بعضكم لبعض عدو. أنتم يا بني آدم مع الشيطان مع إبليس وأبنائه بعضكم أعداء لبعض. لا موالاة بين الإنسان والشيطان أبدا، وإنما بعضكم لبعض عدو. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أما المؤمن يستحيل أن يتولى من يعادي ربه سبحانه تبارك وتعالى، أن يكون وليا للشيطان، كلا وحاشا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، أما المؤمن فيتولى ربه، يحب ربه ويستنصر بربه ويركن إلى ربه سبحانه، لا يميل إلى الشيطان ولا يزيغ عن هدي الرحمن، ولكنه يثبت على دين الله كما يوجهه ربه يتوجه. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، كان أبواكم مستورين في الجنة لا يحتاجان إلى ثياب، فقد حجب الله عز وجل عنهما سوآتهما، ولكنهما وقعا في المعصية فانكشفت سوآتهما، وسوأة العورة، وسميت سوءة لأنها تسوء صاحبها إذا انكشفت. فساء آدم وحواء انكشاف عورتيهما، فطفقا يخصفان يلصقان عليهما من ورق الجنة حتى يستترا، وناداهما ربهما معاتبا لهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ هذا آدم وزوجه. وأنتم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. أنزلنا من السماء البركات والأرزاق، فأخرجنا لكم من الأرض الحبوب والثمار والنباتات والأوراق، وجعلنا لكم ما تعيشون به وما تلبسونه مما أنبتنا لكم من الأرض ومما أخرجنا لكم منها. قد أنزلنا عليكم السبب من السماء لباسا يواري سوآتكم، يستر عوراتكم. وريشا، والريش والرياش ما يستمتع به، فيكون للإنسان فراشا ومهادا، لحافا، وما يضع عليه جسده من أشياء تحول بينه وبين الأرض. وكذلك الريش والرياش ما يكون من ثياب ظاهرة جميل. وكأن اللباس الذي يحتاج إليه الإنسان مما يكتسي به، والرياش ما زاد على ذلك مما فيه استمتاع وتنعم للإنسان. قد خلقنا لكم هذا كله، ولكن لباس التقوى ذلك خير. المشاكلة اللفظية هنا، اللباس تسترون به أبدانكم، والتقوى تسترون بها أخلاقكم مع ربكم ومع الخلق جميعهم. لباس التقوى ما تستترون به ذلك خير، هو أخير. أن تلتزموا شرع ربكم كله، أن تعملوا بكل ما فيه من توحيد لله سبحانه، من عقائد أمرتم باعتقادها، من أخلاق طيبة تتخلقون بها، من معاملات طيبة، لباس التقوى. كما أنك مأمور شرعا بأن تستتر بلباس ظاهر وباطن، كذلك أنت مأمور شرعا بأن تحسن أخلاقك مع ربك ومع الخلق. لباس التقوى أن تتقي غضب الله سبحانه تبارك وتعالى بلباس التقوى. تتقي تستدن تستر نفسك من غضب الله من عقاب الله من نار الله بتقواك لله سبحانه تبارك وتعالى. ذلك خير. ليس اللبس الظاهر وحده، ولكن تضيف إليه ما يدملك عند ربك سبحانه تبارك وتعالى بأن تلبس لباس التقوى، أن تتحلى بتقوى الله سبحانه ظاهرا وباطنا حتى تلقى ربك سبحانه. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك أخير وأفضل ما تستتر به في الدنيا وفي الآخرة. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. آيات الله عظيمة جليلة كثيرة. هذا الذي تلاه عليكم من آياته سبحانه، وهذا الذي أنزله إليكم من آياته سبحانه، وهذا الذي ذكركم به مما كنتم لا تعلمونه، هذا من آيات الله سبحانه لعلهم يذكرون يتعظون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. لا يفتننكم بالمعصية. الشيطان يخادع الإنسان، والمؤمن إن خدع مرة لا يخدع مرة ثانية بنفس الخديعة الأولى. وقد حذرك النبي صلوات الله وسلامه عليه من أعدائك، وقال الحرب خدعة. الحرب خدعة، وخدعة اسم مرة، هي مرة واحدة. إما أن تخدع عدوك فتقتله، وإما أن يخدعك فيقتلك. الحرب خدعة، هي مرة واحدة. وأعظم حروبك مع الشيطان، إما أنك أنت تنتصر بطاعتك لله فلا يقدر عليك ولا يخدعك، وإما أن تميل فإذا ملت لعله يقضي عليك. يخدع الإنسان، خدع آدم فكانت مرة فنزل من الجنة لم يرق إليها ثانية حتى يأذن الله سبحانه تبارك وتعالى في البعث، وإلا فهو في برزخ الآن كما يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى. ثم يعاد المؤمنون مرة ثانية للجزاء والحساب للثواب والعقاب، ثم الجنة أو النار يوم القيامة. خدع الشيطان آدم فنزل من الجنة، ويخدع بني آدم كما خدع ابن آدم فما زال وراءه حتى قتل أخاه، فلما قتله ما نفعته توبة، ما نفعه شيء، وصار كل إنسان يقتل إنسانا يصير على ابن آدم كفل ونصيب من دم هذا القتيل. ترى كم حمل هذا الابن لآدم من أوزار القتلة من البشر، كم مات من البشر قتلا غيلة، قتلوا في الحروب وفي غيرها، كم قتل من البشر، ملايين الملايين من البشر قد قتلوا، وعلى ابن آدم الأول كفر من دماء هؤلاء. ولا يزال الشيطان بالإنسان يخدعه ويغره حتى يغويه فيقع في الإثم ويقتدي به غيره، فيكون عليه إثمه وآثام من اتبعه إلى يوم القيامة، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحة. لا يغرنكم الشيطان، لا يخدعنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة بأن نزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إنه يراكم، هو عدوكم الذي يراكم وأنتم لا ترونه من حيث لا ترونه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، مظاهرين للذين لا يؤمنون. الشيطان عدو للجميع. ترى هل الشيطان ليس عدوا للإنسان العاصي؟ إنه عدوه. إنه يريد له النار، فإذا والاه أي ظاهره وأعانه فلا يعينه على خير، إنما يعينه على معصية الله، يعينه حتى يكون من حصب جهنم في النهاية. الشيطان عدو للجميع، لكل بني آدم، مؤمنهم وكافرهم، فهو مع الكفار يغويهم، يريد أن يكونوا معه في نار جهنم خالدين فيها أبدا، وكذلك يريد المؤمن أن يكفر، فإن لم يقدر على ذلك يريد أن يقع في المعصية، إذا كانت كبيرة وقدر عليها فعل، فإن لم يقدر ففي الصغيرة. فاحذر أيها المؤمن، وإن وقعت مرة فاحذر أن تقع ثانية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن: لا يخدع، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. لا يلدغ، لا يخدع الإنسان المؤمن، فيقع في نفس الشيء الذي غر فيه مرتين. ترى كم يغرنا الشيطان، وكم تغرنا الأبالسة من الإنس والجان في اليوم الواحد مرات ومرات. اعتصموا بربكم سبحانه تبارك وتعالى، واحذروا كيد شياطين الجن وشياطين الإنس. الإنسان يغوي أخاه، يضله، إذا وجده في نعمة يريد أن يحتال ليأخذها، والإنسان بطمعه يريد أن يكثر ماله، فإذا بهذا النصاب يقع على هذا الطماع فيخدعه ويأخذ ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من كيد الشيطان، ويقول: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. إذا ساقك الأمر فوقعت مرة فاحذر أن تقع مرارا. لما نرى البعض من الناس يقعون في نفس الحفرة مرات ومرات، يخدع فهذا ينصب عليه يأخذ مال، وهذا يخدع فيسرق مال، وهذا يخدع فيفعل فيه كذا. لما ذلك؟ هل الطمع الذي يقود الإنسان إلى ذلك؟ إنه الطمع، يطمع ويطمعه الشيطان حتى يضيع على نفسه ما هو أولى به أن يكون في طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، قالها النبي صلوات الله وسلامه عليه لشاعر من شعراء مكة وهو أبو عزة الجمحي، كان شاعرا هجاء يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو المؤمنين، وأسر وقد جاء يحارب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، فأسره النبي صلوات الله وسلامه عليه وأخذه وأراد أن يقتله لصنيعه بالمسلمين، فإذا بالرجل يبكي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي عيال وعندي امرأة وعندي وعندي، وبكى، حن له النبي صلوات الله وسلامه عليه فعفى عنه وأطلقه، فإذا به يذهب إلى مكة يتمسح بعارضيه ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين أنه خدعهم. وجاء مرة ثانية في حرب أخرى وأسره النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإذا به يبكي مرة ثانية ويقول: عندي عيال وعندي كذا وعندي كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجع إلى مكة فتتمسح بعارضيك وتقول: خدعت محمدا مرتين. لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين. وأمر به فقتله صلوات الله وسلامه عليه. هذا محارب لله ومحارب للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وحن له مرة فتركه، فإذا به يرجع للاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأليف الشعر في هجاء المسلمين، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدر عليه فعل به ذلك، أمر بقتله وقال ذلك للمؤمنين حتى لا يتعلموا. إذا عفوت مرة عن إنسان مرة وكان لا يستحق ذلك فاحذر منه، فإنه سيرجع مرة ثانية إلى هذا الذي فعل إذا كان إنسانا لئيما كهذا. العفو ينفع مع الكرام، الإنسان الكريم يعفى عنه فترى النتيجة من وراء ذلك. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ثمامة ابن أثال رضي الله عنه كان كافرا وأسره جنود النبي صلوات الله وسلامه عليه، أسر ووضع في المسجد لحكمة من النبي الكريم صلوات الله وسلامه. هذا كافر ومع ذلك أنزله في المسجد حتى ينظر إلى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وصلاتهم وتوحيدهم، وحتى يسمع كلام الله سبحانه تبارك وتعالى في صلوات النبي صلى الله عليه وسلم وفي موعظته. وبقي ليال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ويقول: ما عندك يا ثمامة؟ ما عندك؟ يعني سمعت وعرفت ما الذي تضمره لنا وما الذي في نفسك يا ثمامة؟ قال ثمامة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تطلب المال فعندنا الكثير، وإن تعفو تعفو عن كريم. سكت النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، وداءه في اليوم التالي وقال مكررا: ما عندك يا ثمامة؟ فكرر كلامه فتركه، وداء في اليوم الثالث وقال له فرد بمثل ما قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، أطلقوا. رأى فيه أنه إنسان كريم، أطلقه على شيء، على غير شيء، لم يطلب، لم يكره على الدخول في الدين، ما أكرهه صلى الله عليه وسلم، ولم يقتله صلى الله عليه وسلم، وهو الأسير ومن حقه كما أخبره ربه سبحانه في كتابه: فإما منا بعد وإما فداء، من حقه أن يمن ومن حقه أن يفدي ومن حقه قبل ذلك أن يقتل. ولكن من النبي صلى الله عليه وسلم. خرج ثمامة لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وقال: ألق عنك شعر الكفر واغتسل، وعلى أمر أصحابه أن يعلموه الإسلام. ما أدبره على الدخول في الدين ولا أكرهه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كان هذا سؤاله: ماذا عندك يا ثمامة؟ أما ذاك الآخر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم خداعه، فكان صنيعه في هذا اللئيم غير صنيعه في هذا الكريم. ويعلمنا صلوات الله وسلامه عليه أن المؤمن كيس فطن، وإنه لا يلدغ من جحر واحد مرتين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنه عدوكم خفي. ويقول لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم، فهو يجري في خفاء بداخل الإنسان يوسوس له، يأتي إلى قلبه فيخيفه ويطمعه، يأتي الشيطان إلى عقله فيوسوس له، يجعله يخاف الدنيا ويخاف الناس، ويجعله لا يخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى. لو أن الإنسان وحد أمره كله في الخوف من الله وحده، في الرجاء في الله وحده، ما ضره شيء طالما أنه متوكل على ربه سبحانه تبارك وتعالى. أما من توزعت به هموم فهو يخاف من كذا ويخاف من كذا، تتكالب عليه الدنيا وينسى ربه سبحانه، وإذا به يتولى الناس وينسى رب الناس سبحانه تبارك وتعالى. الله ولي الذين آمنوا، الله وليكم. انظروا في يوم أحد حين انتصر الكفار في النهاية، إذا بأبي سفيان يخرج ويرفع صوته على المسلمين ويقول للمسلمين: لنا اللات والعزى ولا عزى لكم، لنا هذه الأصنام. فإذا بالمسلمين يسكتون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون؟ وهو يرفع صوته: لنا العزى ولا عزى لكم. قالوا: ماذا نجيبه يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا، الله ولي الذين آمنوا. تستشعر ذلك في كل وقت في كل حين. أنت محتاج إلى ربك ليل نهار، تحتاج إليه. الإنسان حين تنزل به البلية يحتاج إلى ربه سبحانه، يرفع يديه ويقول: يا ربي يا رب، يدعو ربه محتاجا إليه، ويستجيب الرب الكريم سبحانه. وسرعان ما ينسى الإنسان، فإذا بالدنيا تفتح عليه أبوابها ما بين خير وبين مصائب تعتريه، فإذا به يرجع إلى ربه: يا رب يا رب، أنت محتاج إليه في كل وقت في الليل وفي النهار. حين تنام تذكر ربك سبحانه، وتنظر في نومتك لعل الإنسان يقوم منها سليما أو يقوم وهو مريض، لعله لا يقوم منها، والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الموت يأتي الإنسان بغتة لا يستأذن عليك، لا تعرف متى موعدك، لعل الطبيب يقول: تموت اليوم تموت غدا وتعيش بعدها سنين، ولعل الطبيب يؤمل لك ويرجي لك: ستعيش سنين طويلة وتموت حالا. لا تدري متى يأتي على الإنسان الموت، اعمل لهذا اليوم ولا يخدعك الشيطان حتى لا تموت على معصية. وقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالخواتيم، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. عباد الله، أعدوا لهذا اليوم، ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أسلم قلوبنا ووجوهنا وأبداننا إليك، اللهم اجعل قلوبنا سليمة نقية تقية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.